لأن قوله وفوقه عرش الرحمن لولا أنه نسق لكان الذي فوقه وسقه ولا سيما على رواة الرفع فوقه عرش الرحمن، فإنه صريح بأن عرش الرحمن من منزلة السقف للفردوس. نعم نعم خالد ايش التي يكون فيها حتى لا يجب عليه إذا كان قادر على إقامة الدين لا يجب عليه. نعم يعني يقول يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل العبادات ولا أحد يتعرض له. نعم وكذلك الدعوة إذا كانت البلد بلد إسلامي فالهجرة لا تجب منها، لكن إذا كانت بلد كفر فقد يقال بوجوب الخروج إذا منع من الدعوة، لأن الدعوة لا شك أنها من مهمات الدين، لكن إذا كان البلد بلد إسلامي فإن الهجرة منه لا تجب. إذا منع فإن قدر فليدعو ولو سرا. نعم من ايش؟ نعم من اين؟ لا بس ان لم يذكر الحج لانه يحمل على حديث معاذ وشبهه اللي ما في ذكر الحج ولا في ذكر الصوم على انه لم ياتي زمانهما بعد، لكن هذا في الاعمال بغض النظر عن العام الأعمال التي يضمن يضمن لصاحبها الدخول في الجنة لا بد أن يكون فيها الصيام وأن يكون فيها الزكاة والحج. يكفي هذا يعني الإنسان إذا عمل بهذا يكفي. نعم مصروف ولم يجزم بذلك، لأن مالك قال ما أراك إلا مبتدعا فلم يجزم، يعني ما أظنك إلا من أهل البدع. نعم ما في بأس، لا بأس أن تقول لشخص أظن هذا مبتدع مبتدعا أو تقول له أظنك مبتدعا، لأن الظن غير الشهادة أو الحكم باليقين. ثلاثة. طيب حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التميمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. الشاهد قول التسجد نعم لم تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها إلى آخر. في بعض الروايات تسجد تحت العرش، والبخاري لم يأتي بها في هذا اللفظ، وهذا من تصرفاته الكثيرة رحمه الله أنه يأتي بالحديث وإن لم يوجد فيه الشاهد لأجل أن يعتني الطالب بالبحث عن اللفظ الآخر الذي فيه ذكر ما يكون شاهدا للباب. أحيانا يكون الحديث قد ورد من في الصحيح نفسه وكأنه يقول ارجع ابحث في الصحيح حتى تجد اللفظ الذي يكون شاهدا للترجمة، وأحيانا لا يكون في الصحيح لأنه ليس على شرط، وهذا رحمه الله من

لا يحتمل أن هذا وصفه، لأن بعض الناس الآن تجد أن عينيه غائبة وأن جبينه بارز، هذا شيء صفة من صفات الناس. نعم. إيش؟ يحتمل، لكن إذا قلنا من شكله صار أعم، يعني من صلبه ومن غيره. نعم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. شاهد قول تحت العرش، ولا شك أن الشمس عالية جدا، وإذا كان تحت العرش لازم من هذا أن يكون العرش عاليا علوا عظيما. نعم. اي نعم. ايش؟ من يمنعهم من ذلك؟ زعمهم انه اذا كان في مكان وهو العلو لازم ان يكون محصورا ومحدودا، هكذا زعم، وقد سبق الجواب على هذا. نعم. وارتفع كذلك بمعنى، وباقي عندنا اللي بينها تباين هو العلو والاستقرار. نعم. نعم صحيح، أسفل الصعود من أسفل إلى أعلى، أما صعود لا ما يكون من أسفل، صعيد على العرش يعني أعلى عليه، ولا لازم أن يكون من سفل. نعم يا منصور. اللام الغالب تجريد يعني حتى تصل المستقر. نعم. هل المؤلف قلوبهم سهم الآن؟ كيف؟ هل المؤلف قلوبهم سهم الآن؟ ما في شيء. كل ما في القرآن من الأحكام فهو بالغ إلى يوم القيامة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الذين لم يعطوهم قالوا إنه لا داعي للتأليف الآن. نعم. باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو الذي ترجم فيه البخاري رحمه الله، وترجم بالآية كما أسلفنا في أول الكلام على كتاب التوحيد. قلنا إن المؤلف رحمه الله صدر كثيرا من أبواب التوحيد بالآيات ويسهل من عادة في الصحيح، لكن ليدفع قول أهل البدع إنه لا يحتج بخبر الآحاد في باب العقائد، فإذا صدر الحديث بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصلها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ متى؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كالح يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاطرة أي مهلكة تهلكهم وتقطع فقرة ظهورهم. وجوه يومئذ ناظرة، انظروا إلى كتابة الكلمتين ناظرة إلى ربها ناظرة، تجد بينهما فرقا، فالأولى بالصاد والثانية

أن ما في قوله كما ترون مصدرية، فإذا حولنا الفعل بعدها إلى مصدر صار تقدير الكلام إنكم سترون ربكم إيش كرؤية هذا الخمر. هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يكون القمر، أن يكون الله تعالى مثل القمر. وقول لا تضامون في رؤية فيها عدة روايات، منها هذه الرواية هذا اللفظ لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم وضيق، ومنها لا تضامون يعني لا يضم بعضكم بعضا ليريه الآخر، لأن الشيء الخفي إذا تراءه الناس تجد كل واحد يقول تعال ثم يمسك بأخيه يضمه إلى نفسه يقول شوف هنا ولا هنا أو هنا أو هنا. ومنها من ألفاظه لا تضارون برؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا في الرؤية، بل كل إنسان يراه بدون ضيم ولا مضامة ولا ضرر، كل رؤاه في مكان كالقمر. القمر يراه الناس في البلد، ويراه المسافرون في البر، ويراه أهل البحر في البحر، ويراه أهل الجو في الجو، نعم، وكل واحد يراه بمفرده. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى بالاتفاق، ليس بالاتفاق، هي الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الحديث الصحيح حين قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثالث 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.